ذمته وديمه ديما وداما، والدام والدين أبلغ من أبلغ في العيب من الدم. قال: والمدحور المقصي وهو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما نعرف المذموم والمذموم إلا واحدا. المذموم بمعنى واحد يعني المبعد المطرود المعيب. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس: أخرج منها مذءوما مدحورا. قال مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: صغيرا مقيتا. وقال السدي: مقيتا مقيت مقيتا مطرودا. وقال قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما منفيا. والمدحور المصفر. وقوله تعالى: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.